قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه وهو من عليه الدين. وقوله إذا كان الضمان على ما بينا ساقط في أكثر نسخ المتن. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه بالشرط المذكور في قوله إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه أي المضمون عنه. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها لقوله هنا ولا يصح ضمان المجهول كقوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن ولا ضمان ما لم يجب كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل إلا درك المبيع أي ضمان درك المبيع بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا. الاثنين درك ودرك الفتحة أشهر وأحسن الاثنين صح. هذه هي ثمرة الضمان. ثمرة الضمان قوله ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه يعني بالدين. فائدة الضمان أنه بدلا من أن يكون الخصم أو الطرف الثاني شخصا واحدا يمكن أن يتعددوا، يمكن أن يكونوا شخصين أو أكثر بحسب عدد الضامنين، وحينئذ له أن يطالب واحدا أو أكثر، يطالب المجموع، يطالب كل واحد، يطالب بعضهم بشيء والبعض الآخر بشيء آخر، فهذا من مصلحة المتعاملين. ولكن قال بالشرط المذكور إذا اللي هو إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، إذا كان الضمان والقضاء بإذن المضمون عنه المدين. وعرفنا أمس أنه يشترط كون الديون مستقرة معلومة القدر المستقرة بمعنى اللازمة، ولذلك لا يصح ضمان المجهول كقوله بيع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن. بيع فلانا كذا يعني السيارة يعني البيت يعني الكتاب، وعلي ضمان الثمن كم الثمن مجهول، فلا يصح هذا الضمان. ولا يصح أيضا ضمان الذي لم يستقر بعد الذي لم يجب كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل لأنها لم تجب بعد. يستثنى من ذلك شيئان: درك المبيع بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، يضمن درك المبيع يضمن أن يكون المبيع مستحقا للغير، فإن اتضح ذلك بعد العقد يضمن للمشتري الثمن، المشتري يعطي الثمن للبائع والبائع يعطي السلعة للمشتري، فيتضح بعد عقد البيع أن هذه السلعة التي أعطاها البائع للمشتري هي مستحقة للغير، ليست ملكا لهذا البائع بل ملك لشخص آخر، فهل يضيع الثمن على المشتري؟ لا، يضمن له أن يعود إليه الثمن مرة أخرى، يضمن للمشتري الثمن إن اتضح أن المبيع أن السلعة مستحقة أي الغير، أو العكس، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا، البائع أعطاه السلعة والمشتري أعطاه ثمنا، البائع أعطاه سيارة والمشتري أعطاه كتابا مقابلا للسيارة، هذا الكتاب ليس ملكا للمشتري اللي هو الثمن، ليس ملكا للمشتري، أو به عيب أو إلى آخره، فيضمن للبائع أن يعود إليه مرة أخرى سلعته إن اتضح أن الثمن مستحقا أو أنه به عيب أو أنه ناقص في الوزن أو إلى آخره. هذا خلاصة بقية باب الضمان. يقول المحشي رحمه الله ورحمه المصنف والشارح ونفعنا جميعا بعلومه في الدارين. وقوله لصاحب الحق تضام الأسرة، تعالوا في أماكن فارغة، تقدموا وتضاموا لو تكرمت، تقدم يا سامي. قوله ولصاحب الحق أي ولو وارثا، ولذلك عبر بقوله ولصاحب الحق ولم يقل للمضمون له. ثمرة الضمان وفائدته أن المضمون له يطالب أيا من المضمون عنه وهو المدين أو الضامن، وإن تعدد الضامن قد يتعدد الضمناء. فعبر بصيغة أخرى لم يقل مضمون عنه وإنما قال صاحب الحق. صاحب الحق أعم من المضمون عنه، قد يكون المضمون عنه وقد يكون المضمون عنه قد مات فيرثه ورثه، فيكون الوارث كالمضمون عنه، فهو صاحب الحق بغض النظر هل هو المضمون عنه ساعة العقد ولا وريث للمضمون عنه. خلاص، صاحب الحق المضمون له بيطالب المضمون عنه أو بيطالب الضامن. خلاص، فصاحب الحق مات وورثه وارث، فهل له المطالبة؟ نعم له المطالبة، قال لصاحب الحق أيا كان المضمون له أو الوارث، لأنه قد يكون المضمون له ساعة العقد حيا ثم يموت فينتقل الحق لورثته، فصاحب الحق أعم من المضمون له. أنا قلت المضمون عنه يبقى أنا أخطأ، يبقى صاحب الحق أعم لتشمل ورثة المضمون له. خلاص، ولذلك عبر بقوله ولصاحب الحق ولم يقل للمضمون له، ولم يقل وللمضمون له. لصاحب الحق أي الدين، قوله أي الدين تفسير للحق. قد عرفت مرارا أن الضمان يكون في الديون لا في الأعيان. لصاحب الحق اللي هو الدين مطالبة من شاء إذا عرفت ذلك فلا تسقط مطالبة المضمون عنه، فما يقع من الضمان بشرط عدم مطالبته أو براءته باطل. ليه؟ قال لمخالفة الشرط مقتضى الضمان. ليس معنى أن شخصا ضمن شخصا آخر بدفع الدين أو السلعة أو الثمن للثالث، ليس معنى ذلك أنه قد سقطت عهدة المضمون عنه، بل تبقى ذمته مشغولة بالدين. ولصاحب الحق هو المضمون له مطالبة من شاء منهما، خلاف الحوالة. الحوالة إذا حصل عقد الحوالة صحيحا برئت ذمة المحيل، لكن هنا المضمون عنه لا تبرأ ذمته، بل يبقى الحق قائما للمضمون له في مطالبة المضمون عنه اللي هو الأصيل ومطالبة الضامن اللي هو الفرع. مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. إذن من هنا بيانية تفسير لقوله من شاء، مطالبة من شاء، ثم فصل وفسر من شاء الموصولة إلى من البيانية التي تفسر هذا من الموصولة، لأن من الموصولة اسم موصول عام، فقال بيان من الضامن بيان، كأنه يقول لك أن من هنا بيانية بيّنت من شاء وفسرته، بيان لي بين قوسين من شاء، بيان لي منشأ التي في قول المصنف. قال وله أي المضمون له مطالبتهما، مطالبتهما جميعا أو أي أو أيهما، مطالبتهما أو أيهما، مطالبتهما أو أيهما شاء بجميع الدين، أو مطالبة أحدهما ببعضه والآخر بباقيه. فله أن يوجه الطلب للاثنين، وله أن يوجه الطلب لواحد، وله أن يوجه الطلب ببعض الدين لواحد وبالبعض الآخر للثاني إن كانوا اثنين، قد يكونوا أكثر من اثنين. قال حتى لو تعدد الضامن فله مطالبة كل. قال وكذا ضامن الضامن، وهكذا له مطالبة ضامن الضامن، وهكذا. ولا يخفى أن المضمون شيء واحد تعدد محله، فمتى برئ أحدهما برئ الآخر، سواء كان بأداء أو بإبراء للأصيل. انتبه، قال بخلاف إبراء الضامن. الحق واحد، هو دين واحد، فلذلك إذا برئ أحدهما برئ الآخر، أو إذا برئ أحدهم برئ الباقون. والإبراء ده قد يكون بإبراء مباشر وقد يكون بالأداء، بس هذا لو كان المبرأ هو الأصيل. أما لو المضمون له اللي هو الدائن هو صاحب الحق أبرأ الضامن فقد، قال أنا أبرأتك، أخرج أنت من الموضوع، وليكن الموضوع بيني وبين الأصيل يعود كما كان أولا. أبرأتك يعني أخليت ذمتك من العهدة، ورجع الأمر بيني وبين الأصيل، أو أخرج أحد الضمناء ورجع الأمر بينه وبين الأصيل وبقية الضمناء له ذلك، ويبقى ذمة الأصيل مشغولة بالدين أو بالحق. قال ولا يخفى أن المضمون شيء واحد تعدد محله، فمتى برئ أحدهما برئ الآخر، سواء كان بأداء الأصيل أدى أو الضامن أدى أو بإبراء للأصيل. أبرأ الأصيل برئ الأصيل والضامن، أدى الأصيل برئ الاثنان، أدى الضامن برئ الاثنان، بخلاف إبراء الضامن. إبراء لو أبرأ صاحب الحق اللي هو المضمون له أبرأ الضامن، قال خلاص أخليت عهدتك، يبقى الحق بينه وبين المضمون عنه قائما. سؤال يا سيد عويضة ولا انتهى؟ اسأل. مشغولة. طيب مصلحة الضمان دي لمن؟ لصاحب الحق، وقد تنازع عن حقه. مالك انت يا قاضي زعلان ليه؟ لا زال الحق موجود، زعلان في حاجة؟ مفيش، محلتش المشكلة. لا فاتت المصلحة، وهو مصلحة نفسي، انا فوتت مصلحة نفسي، زعلان في حاجة انت؟ انا بيني وبين الاستاذ سامح دين، وجئت انت ضامنا للاستاذ سامح، كتر خيرك، انت افدتني، افدتني، ثم في النهاية تنازلت انا عن ذلك، لا اريد هذه الفائدة، اريد ان اتعامل مع سامح فقط، لا اريد ان اتعامل معك، ابرأتك، اخرج، اخرج انت. فبقي الموضوع قائما. طب ايه المشكلة؟ زعلان ليه؟ ها؟ لسه زعلان؟ ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه. ولو مات أحدهما والدين مؤجل، انتبه، والدين مؤجل حل عليه، أحدهما الأصيل أو الضامن حل عليه. ليه؟ لماذا تحول من دين مؤجل إلى دين حال؟ قال لأن ذمته خربت، ذمته يعني في المستقبل خربت، بخلاف الحي فلا يحل عليه. لماذا؟ لأنه يرتفق بالأجل، لأنه يرتفق بالأجل. الأجل فيه رفق بصاحب الأجل، فمن بقي حيا يبقى متمتعا بالأجل ولا يحل عليه، وإنما حل على من مات لأن ذمته قد خربت. استدراك واستثناء، قال نعم لو مات الأصيل وهو مؤجل عليه فقط. فقط يعني إيه؟ نعم لو مات الأصيل وهو مؤجل عليه فقط حل على الضامن أيضا. العلة لأن الأجل ثبت في حقه تبعا كما مر. مرة أخرى، استثناء واستدراك، صورة يحصل فيها تحول الدين من التأجيل إلى الحلول، وهي صورة ما لو كان الأصيل مؤجل الدين والضامن حال الدين. لو كان الأصيل زي قال فقط، فقط أي دين الأصيل فقط مؤجلا ودين الضامن حالا. دين الضامن حالا يعني إيه؟ يعني لما دخل الضامن في الموضوع في العقد قال أنا أضمن فلانا حالا، مات الأصيل والأصيل دينه مؤجل، خربت ذمته صار دينه حالا، هل ذمة الضامن تبقى مؤجلة؟ احنا أخذنا قبل ذلك لو كان الأصيل دينه مؤجلا وطلب الضامن أن يدخل حالا صار مؤجلا أيضا. ليه؟ لأنه تابع. لو كان الأصيل دينه مؤجلا ودخل الضامن وقال أنا أدفع أو أضمن فلان حالا، هذا اللفظ هذا القيد يلغو. يلغو ليه؟ لأنه تابع للأصيل. فلما كان دين الأصيل مؤجلا فأيضا دين هذا الرجل الضامن أو المرأة الضامنة مؤجل. جاء هذا الأصيل ذو الدين المؤجل مات، خربت ذمته، حل أجله، حل أجله. طيب ودين الضامن الذي كان تابعا للأصيل مؤجلا الآن صار حالا ولم يصر مؤجلا لأنه تابع للعلة التي قال. نقرأ الفرع مرة أخرى. نعم نقرأ الفرع مرة أخرى. نعم لو مات الأصيل وهو مؤجل عليه فقط، يعني الضامن دينه حال، من الحكم حل على الضامن أيضا. العلة لأن الأجل ثبت في حقه، الضمير يعود على الضامن، لأن الأجل ثبت في حق الضامن تبعا كما مر. مر علينا ذلك. أسئلة؟ ارفع صوتك. ولكن في صورة حدا كنا تكلمنا في أول لما تكلمنا موضوع الضامن والأصيل، قلنا أنه لو كان المعاملة التي دخل من خلالها ليسد هذا المأزق يعني قال سيكون الضمان الذي أضمنه لك مؤجلا، فقلنا حتى وإن مات الأصيل يظل المعاملة مؤجلة. قلنا وعكسه هذه الصورة اللي ذكرتها، لأن الصورة الأصلية أنه حتى لو كان الدين حال بالنسبة للأصيل والضامن دخل مؤجلا، دخل بالضمان مؤجلا، فيظل في حق مؤجلا حتى لو مات الأصيل. هذه الصورة دي لم أسمع الآن، لم أذكرها. كل هذه الصورة ما لهاش علاقة باللي معاه، لأن هي الصورة الوحيدة الصورة الوحيدة اللي حيصير الدين المؤجل حالا. طيب الصورة اللي حضرتك قلت فيه هو حتى لو قال لو كان لو طلب ان هو يجعل الدين حالا وكان في حق الأصيل مؤجلا قلنا يلغو. والكلام اللي كان مكتوب ساعتها في الكتاب ان هو قال ان هو لا يلزم، فهمنا منه ان هو لكن له ان يفعل هذا. طبعا له حتة اللغو، قلت يلغو. اي واحد له دين مؤجل، انا لي مفيش ضامن ولا حاجه، دعك من الضمان، انا لي او علي دين مؤجل لحضرتك، هل ده يمنع ان انا ممكن اديه الان؟ لا انا ده كنت فاهم يلغو. يلغو يعني الشرطيه، يلغو الشرطيه، ليس له ان يقول هذا. لا يقول هذا بس لا يعتبر، ليس قيدا في المساله، كانه غير موجود. لكن الناس يسددوا حالا لا هو طبعا يسدوا حالا. واحد عايز يسدد دينه مبكرا عن ميعاده يمنعه ليه؟ مش محتاجه سؤال. قال فقط يا عويضة لو مات الأصيل وهو مؤجل عليه فقط، عليه فقط، يبقى الضامن دينه ايه؟ يبقى دينه حال. طب انت ما انتبهتش، قلنا لو كان الأصيل دينه مؤجلا والضامن دخل على الحلول يلغو هذا ولا يشترط أن يكون حالا، بل له أن يؤجل لأنه تابع. يعني ما ينفعش صاحب الحق يقول له تعالى يا ضامن بقى أعطيني الآن، ألم تقل أن دينك حال أو أنك ضامن على الحلول؟ قال لا يا أخي الحبيب، ده أنا تابع لهذا الأصيل، والأصيل مؤجل فأنا مؤجل، وكلامي هذا لاغ. خلاص يؤدي الدين من مال مين؟ من مال نفسه ولا من مال المدين؟ واحد عليه دين. انا فهمت مسالتك، بس انت ما قلت ليش يوصى ان هو يؤدي الدين من ايه؟ من مال نفسه الموصى ولا من مال ال ال ال يؤدي من فين؟ يؤدي من فين؟ يؤدي منين الدين؟ من اي مال؟ من مال المدين ولا من مال الموصى؟ سيبه بس، مش هو صاحب المساله، دعه يسال المساله. انا علي دين واوصيت حضرتك تأدي عني، تأدي عني من مين؟ من مالي لما اموت؟ انا عندي اموال، ولما اموت يا اخي الحبيب ادي من مالي ولا ادي من مال نفسك؟ طب انا بتكلم في النقطه دي عشان اعرف ارد عليك. انا وصيتك، ده مسالتك، واحد وصى واحد يأدي الدين عنه منين؟ لا مش سواء، حدد عشان نعرف نمشي. مال مين؟ مال المدين. طيب الموصى دوت ملاش اي علاقه بالموضوع، لان كده كده من غيره ايصاء هيسدد من ديني، من مالي. انا تركت مالا حتى لو لم اوصي هيسدد من مالي، مال التركة بتاعت المدينة. خليص ينتهي ونسمع حضرتك، ينتهي بس، ينتهي. حاضر هسمعك، والله والله هسمعك. حاضر كمل السؤال. من غير ما يوصي، من غير ما يوصي، انا مت عندي تركة هيطلع منها، ما عنديش تركة ما فيش ما. ولا انت تقصد هيسدد من دين التاني الموصى الصورة الثانية؟ من دين المدين. اي حد يسدد، الورثة يسدد. الإيصاء ده مجرد الدائن ما يعرفش. الدين ده فيه وثيقة بيه ولا مش معروف؟ مش معروف، ولا الدائن نفسه اللي عنده وثيقة. ده كلام غريب قوي، كلام صورة غريبة انت بتألفها وانت قاعد. ان انا مدين عارف ان عليا دين والدائن مش عارف انه ليه دين، ما عندوش وثيقة. طب ما حتى في الحياة الدائن لو مش معاه وثيقة هيستقضي المدين ازاي؟ ايه؟ صح تعاملات. اه من غير وثائق ولا في شهود. طيب خلاص، زي بالضبط لما يجي واحنا عايشين اهوت وانت تيجي تطالبني بالدين اقول لك هو في شهود، هو انت معاك ورقه وبنكر، فاللي مات دوت راحت على الدائن دي. هيجي الدائن يقول الورثه يا ورثه ابوكم جدكم عمكم اخوكم كان عليه دين ليا. الورثه يا اما يصدقوه يا اما يكذبوه، لو صدقوه هيدوله، ما صدقوهوش هيقولوا فين الدليل. بعضهم صدقوا بعضهم ما صدقش، اللي صدق هيسدد من تركته بنصيبي والتاني مش هيسدد. ايه تاني عايز تقول ايه؟ فتح. ما هو جاوبنا عليها. الصوره الثانيه ان يسدد من دينك من مالك انت، دي مش وصيه، لان الوصيه تصرف مضاف لما بعد الموت. دي لخبطه في الاصطلاحات. انا بوصي في مالي انا، مش بوصي في مال غيري. رجل قال ايه؟ طيب يبقى ياخذ من تركته. هاي سؤال يا اخي نكمل. بس احنا في الضمان دلوقتي، احنا في الضمان. ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه وهو من عليه الدين. قوله وهو من عليه الدين تفسير للمضمون عنه. الماتن يقول إذا كان الضمان على ما بينا، فالشارح قال وقوله إذا كان الضمان على ما بينا، قوله أي قول المصنف إذا كان الضمان على ما بينا ساقط في أكثر نسخ المتن. فالمحشي ماذا قال؟ قوله وقوله مبتدأ، خبره قوله افتح قوس ساقط في أكثر نسخ المتن. يعني المتن الذي معنا، نسخة المتن التي معنا التي عليها الشرح، فيها قول المصنف أبي شجاع إذا كان الضمان على ما بينا. هذه الجملة الشرطية إذا كان الضمان على ما بينا، الشارح يعلمنا أنها ساقطة من أكثر نسخ المتن. في بعض نسخ المتن أبي شجاع تخلو من هذه الجملة. بس أدي كل الموضوع. قوله مبتدأ، قوله إيه؟ إذا كان الضمان على ما بينا، ده مقول القول مفعول به. قوله ده مبتدأ، أين خبره؟ ساقط في أكثر نسخ المتن. خلاص؟ في أي سؤال إلى هنا؟ على ما بينا، إذا كان الضمان على ما بينا، إيه هو اللي بيناه؟ قال من أي من كون الدين لازما معلوما. على ما بينا من، يبقى من هنا إيه؟ بياني. من كون الدين لازما يعني أو آيلا إلى اللزوم، معلوما ليس مجهولا. وإذا غرم الضامن أي من ماله يحصل إيه؟ رجع على المضمون عنه. ده الماتن بيقول كده، قال الماتن وإذا غرم الضامن، خلاص صاحب الحق له أن يأخذ من هذا أو من هذا. اختار أن يأخذ من الضامن، دفع الضامن، له أن يرجع على المضمون عنه، يقول له أعطني المال. فقال المحشي قوله وإذا غرم الضامن أي من ماله، متى له أن يرجع على المضمون عنه؟ إذا غرم من ماله. لكن لو غرم من سهم الزكاة الذي هو للغارمين، أحد مصارف الزكاة الثمانية، قال بخلاف ما لو أخذ من سهم الغارمين لما طالبه صاحب الحق، فكان حينئذ ليس معه مال، فله حكم الغارم المدين، فأخذ من سهم الغارمين، أخذ من المصدق وأدى لصاحب الحق، هل يرجع على المضمون عنه؟ قال لا، بخلاف ما لو أخذ من سهم الغارمين. صور، قال بأن، بقى التصوير، بأن كان مع الأصيل معسرين، أو كان وحده معسرا، وكان ضامنا بغير إذن، فأدى مما أخذه لم يرجع بشيء، كما ذكروه في قسم الصدقات، في قسم الصدقات، في تقسيم الصدقات، يقصد الزكوات. قالوا هذا الفرع هناك وينقله هنا للمناسبة. لو كان الضامن قد أدى لصاحب الحق من سهم الغارمين، والحال أنه ضامن معسر، أو أنه والمضمون عنه معسران، أنهما معسران، وكان الضمان بإذن المضمون عنه، لم يرجع على المضمون عنه بشيء. مرة أخرى نقرأ، بخلاف ما لو أخذ من سهم الغارمين، بأن كان، بأن يعني كيف يأخذ، كيف له أن يأخذ من سهم الغارمين، كأن سائلا سأل كيف له أن يأخذ من سهم الغارمين، قال بأن كان مع الأصيل معسرين، أو كان وحده أي الضامن معسرا، وكان ضامنا بغير إذن، بغير إذن فأدى مما أخذه لم يرجع بشيء كما ذكروه في قسم يعني في تقسيم الصدقات، حينئذ ليس له أن يرجع على المضمون عنه. أو كان يرجع على الضم؟ على الضم أم العالمين. هو في حد تاني هنا بيرجع عليه؟ الصورة الأولى اللي كلام على الأصيل المعاصرين حتى يتكلم الثلاثة. إيه الثلاثة؟ كلام على الأصيل يعني مع المضمون عنه المعاصرين والفتين آخرين يستحق المعاصرين من إيه؟ هو والمضمون عنه معاصرات. المعاصرين كان مع الأصيل معاصرين اثنين غير الأصيل. هو والأصيل معاصران يعني يطلق عليهم اللقب. الله يبقوا اثنين، هو والأصيل اثنين، هيعبر عنه بإيه؟ لا التصوير حرام. نعم يا فندم. لا طبعا. لا ازاي ده قيد. لو بإذنه يبقى يرجع عليه. ازاي بقى يا سيد محمد سعيد اخو احمد فهمي؟ هو مين اللي ما غرمش؟ ما هو بإذنه، بإذن المضمون عنه بغض النظر. ما هو لما بياخد بيرجع للزكاة. هو الحكاية ايه يا اخوانا؟ محمد سعيد بيسأل سؤال لطيف، بيقول لو كان بإذن الضامن، اسف لو كان بإذن المضمون عنه هيرجع عليه؟ يرجع عليه. طب بيقول ما هو مغرمش حاجة، ده اخد من سهم الغارمين، وهو لما يرجع عليه هياخد منه ويحط في سهم الزكاة مرة اخرى. لأن هناك لو كنت تذكر وأظنك لا تذكر، لو كنت مذاكرا وأظنك غير مذاكر، هناك في الزكاة لو أدينا الزكاة للغارم فاتضح بصفته غارما، فاتضح أنه قد أدي عنه، يأخذ المال ويتمتع به ولا يرجعه مرة أخرى إلى بيت المال؟ يرجعه إلى بيت المال. ادينا له 1000 جنيه واتضح أن نقص من دينه 500، أرجع 500 لأنه أعطي لصفة الغارمية، لصفة أنه مدين، مش أعطي لأنه محتاج فقير، أعطي بصفة، فإذا زالت الصفة رجع المال مرة أخرى. فهنا حيرجع على لو كان بإذن المضمون عنه، يرجع عليه ويأخذ ويعطي للمصدق مرة أخرى. عشان مصارف الزكاة ايه؟ استمع، عشان مصارف الزكاة ايه؟ مش فاهم، فهمني السؤال. فهمني السؤال، الله يسترك. هو قال كده. فهمني السؤال بقى. انه يكونوا هما الاثنين معصرين، متى له متى لا يرجع؟ هو بيرجع الحكم انه بيرجع، متى لا يرجع؟ ان كان معصرين، اذن صاحبنا المضمون عنه او لم ياذن. اما لو كان وحده معصرا يشترط ان يكون قد اذن له المضمون عنه، يشترط حتى لا يرجع عليه. هو بيمنع الرجوع على المضمون عنه في حالتين، حاله ما لو كان معصرين يعني اذن المضمون عنه او لم ياذن، حالة ثانية أن يكون وحده أي الضامن معسرا بشرط أن لا يكون قد أذن له. فمعناه في المخالفة لو كان قد أذن له يرجع عليه، لكن هو والمضمون عنه معسران، مش هيجيب اثنين معسرين. عشان ايه اثنين معسرين؟ يا أولاد الحلال، يا أولاد الحلال، يا أولاد الحلال، يا أولاد الحلال، أنا باخد من سهم الغارمين. كون إن حضرة الغني بيدي عند الشافعية لا يعطي أقل من 3، ده ماليش دعوة بي أنا، ده مخاطب به الغني. الغني هو اللي مخاطب بالموضوع ده، بيقول له الشرع فقه الشافعية بيقول للغني، بيقول له لا تعطي كل صنف من أصناف الغارمين عفوا المستحق الزكاة الثمانية لا تعطي أقل من 3. ده بيخاطب مين؟ بيخاطب الغني سواء أو بيخاطب المصدق. لكن أنا مالي أنا؟ أنا غارمة وعايز فلوس، لازم يقول لي هات لي 2 معاك؟ طب مش هجيب اتنين معايا اديني وروح ادي اتنين تانيين. فبلاش الفقه الغريب ده. ان كان هو والمضمون عنه معسران معسرين خلاص. نكمل. سيد أويضة نكمل. طيب إذن لي بس. رجع على المضمون عنه أي بما غرم، وحكمه حكم القرض نقطتان، فيرجع في المتقوم بمثله صورة كما قاله القاضي حسين. حكمه حكم القرض يعني إيه؟ قال يعني يرجع في المتقوم المثلي مثلي، والمتقوم هيرجع بمثله في الصورة كما قاله القاضي حسين. ثم قال ولو صالح الضامن المضمون له عن الدين بما دونه كأن صالح عن مئة ببعضها أو بثوب قيمته دونها لم يرجع إلا بما غرم. بعدما أعلمتنا وفهمتنا أن الضامن يعود ويرجع على المضمون عنه، طيب لو كان قد غرم وأدى لصاحب الحق أقل من الدين في صورة صلح، فكان الدين 100 فصالحه على 50، صالحه على 80، صالحه على 10، يعني أقل من الدين، أو كان الدين 100 فصالحه بثوب ثمنه أقل من 100، يرجع على المضمون عنه بالمئة ولا بما غرم؟ قال لا يرجع بما غرم، لم يرجع إلا بما غرم. ليه؟ قال لأنه الذي بذله، لأنه الضمير يعود على، ارفع يدك، ما غرم يعود على ما، لأنه أي ما غرمه هو الذي بذله، لأنه الذي بذله. يبقى إعراب الذي إيه؟ إعراب الذي، مش ما بسألش على الصرف، بس على الإعراب. لأنه الذي، يبقى الذي إعرابه إيه؟ جدع، خبر أن. لأنه الذي، الذي خبر أن. ولا رجوع فيما لو ضمن ذمي لذمي، شوف شوف الفقه الجميل. ولا رجوع فيما لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر، لا رجوع. ليه لا رجوع يا شيخ؟ قال لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده. ولا يبرأ المسلم ليه؟ العلة قال لبطلان الصلح عنده، فالدين باق بحاله. الله، انظر إلى الربط بين الفروع. مرة أخرى نقرأ هذا الفرع. ولا رجوع فيما لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم. ذمي له دين 100 دينار، 100 ريال، 100 جنيه على مسلم. طيب، فدخل ذمي ضامنا لهذا المسلم عند هذا، ضامن عن هذا المسلم لهذا الذمي، ثم تصالحا على خمر. قالوا انت ليك عنده كام؟ 100، تاخد شوية خمرة بعشرة وتسكت. قال ما فيش مانع، هما الاثنين بيتعاملوا بالخمر، الخمر عندهما جائزة. قال لا رجوع. العلة في منع الرجوع ايه؟ قال لتعلقها بالمسلم، لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده، لتعلق هذه المعاملة بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده. الخمر ليس مالا عند المسلمين، وإن كان مالا عند الذميين، لشبهة صحة التعامل فيها أو التناول عندهم، شبهة عندهم، شبهة في هذا. خلاص، هل يبرأ المسلم بهذا الصلح وقد أدى الضامن؟ قد عرفت أنه إذا أدى أحد الضامنين سقط عن إذا أدى الضامن سقطت عن الأصيل. قال لا يبرأ المسلم. العلة في عدم البراءة قال لبطلان الصلح عنده، عنده يعني في شريعته، يعني في دينه، يعني في فقهه، في عرفه، عرفه الشرعي. فالدين باق بحاله. الدين باق بحاله يعني حضرة الدائن اللي هو الذمي الدائن أخذ شوية الخمر اللي هو الصلح وأخرج الضامن من المعادلة وبقي الدين على حاله بينه وبين المسلم 100. خلاص في أسئلة؟ تفضل اسأل. يعني تعلقها بالتسليم كيف؟ ارفع صوتك. تعلقها كيف يعني؟ مش جاي من فكبتي وراها ليه ما يعني ممكن ترفع صوتك لتعلقها بالمسلم؟ ايوه يعني لماذا يعني لم يسقط الدين في حق طالما هو المعامله بينهم يعني بين بعضهم الاخر؟ طيب الشيخ بيتساءل هل ما حصل بين من بين الذمي والذمي من صلح هل هذا يتعلق بالمسلم ولا الجهه منفكه كما عبر العلامه؟ هل الجهه منفكه ولا الجهه غير منفكه؟ نريد ان نجيب على هذا التساؤل والاستشكال. الجهة منفكة ولا الجهة غير منفكة؟ نعم غير منفكة لأنها مطالبين بفروش الشريعة. إزاي منفكة؟ لا مش مطالبين بفروش الشريعة. إيه علاقة مطالبين بفروش الشريعة بالموضوع؟ لخبطة غريبة. إيه علاقة الموضوع؟ بيسأل هل الجهة منفكة ولا مقيدة؟ الجهة قائمة بين الضامن وبين الأصيل ولا جهة منفكة؟ بيقول دي الجهة منفكة يعني الضامن لما أدى لماذا تقول أن الدين باقٍ؟ لماذا تقول أن المسلم في عرفه لا يصح هذا الكلام؟ هو إيه اللي رابطهم ببعض؟ وفي رابط بين الضامن والمضمون عنه ولا الجهة منفكة؟ ده ملوش دعوة بالذمي والخمرة ولا أي حاجة. هو بيسأل في أصل المسألة هل في رابط بين الأصيل اللي هو المدين المضمون عنه وبين الضامن ولا الجهة منفكة؟ ده السؤال نريد أن نجيب عنه. الإجابة نعم الجهة غير منفكة. مولانا ليه غير منفكة؟ ما لناش دعوة بالذمي. الله يسترك الله يسترك. سيبك من الذمي. احنا دلوقتي اترك مسألة الذمي ومسألة الخمرة وتعالى للمسألة الثلاثية المكونة من مضمون عنه وضامن ومضمون له. هل الجهة منفكة بين الضامن والمضمون عنه ولا بينهما علاقة؟ بس هو الكلام في كده. ازاي مفيش علاقة؟ ازاي الجهة منفكة؟ اذا كان بيقول انا ضامن لهذا الرجل فاذا ادى هذا الرجل سقط برئ ذمتي، انا ضامن لهذا الاصيل فادى الاصيل، لو كانت الجهة منفكة يبقى لابد ان اؤدي وهو يؤدي. ازاي بس؟ ازاي يا اخوانا؟ انا موكل وانت وكيل، فقلت لك يا وكيلي بع لي هذا البيت، ثم بعته أنا، فيبقى عين تبيعها ولا خلاص ذهبت العين وذهب المحل؟ الجهة منفكة ولا الجهة مرتبطة معقدة ازاي نقول منفكة بس؟ ده اسمه أصيل وده اسمه فرع، يبقى ازاي نقول الجهة منفكة؟ يعني صحيح الضامن لما فعل هذا الامر فعل علاقه بينه وبين الاخر يعني في منأى عنه في منأى ازاي بس في منأى ازاي حالات الشريعات يا اخي سيبنا من شريعتي وشريعته. انا بتكلم دلوقتي على العلاقه العقديه الشرعيه بين الضامن والمضمون عنه. اتركنا من الخمره والخنزير. احنا بنتكلم في العلاقه التي بين الضامن والمضمون عنه. لما الضامن يؤدي يبقى ذمه المضمون عنه مشغولة ولا بتشغر؟ لا خلاص مش بتشغر؟ لا. لو أدى الأصيل بتبقى ذمة الضامن شاغرة مشغولة ولا بتشغر؟ بتخرج مش كده؟ يبقى في علاقة ولا الجهة منفكة؟ بس هيك العلاقة دي مباشرة رد عليا. نعم في علاقة بالنتيجة في علاقة؟ في علاقة من ناحية المآل من ناحية يعني إيه؟ من ناحية المآل من حيث العقل من حيث الاداء لما يؤدي. هي لو رجع عليه فعلا تصل العلاقه من غير رجوع من حيث عدم الرجوع واضحه من غير رجوع ولا يرجع عليه من غير رجوع قبل الرجوع مش لما بيؤدي بتخلو ذمه الاخر يبقى في علاقه اهو. يبقى ازاي نقول عليها منفكه؟ منفكه ازاي؟ منفكه لما انا ابيع لحضرتك ده تيجي سيادتك تبيع ده، انا ماليش دعوه بده، خلاص خلت عهدتي في هذا المبيع وانت تصرف فيه كما تشاء، تكسره، تبيعه، تؤجره، تفعل به ما تشاء. جهه منفكه فعلا، بائع مشتر، ثم صرت انت بائعا ومشتر، لكن انا جهه مقيده في غايه القيد كمان. سؤال غريب. مولان مضمن الصلح لأنه تم على خمر، والخمر لا قيمة له، ليس مالا، يشترط. ماشي ازاي؟ لا مش ماشي، واقف. عندهم بس هو بيأدي، هو بيأدي مش علاقة ثنائية، ده بيأدي من جهة غير منفكة، بيأدي صلح عن دين مضمون عني أنا المسلم. يعني إذا أديت يا أيها، يعني يلا يلا نعمله، أنا مدين وأنت الدائن، وجاء أحد الفضلاء وضمنني، عليك كم يا دائن؟ عليك كم يا مدين؟ قلت له 100 لهذا الرجل، فقال ماشي، سأعطيه حبة قمح وحبة شعير وحبة معرف إيه، شوية تراب لا قيمة له، وشوية ماء شركة مش محوز، قال له خد من النهر دم على شوية دم، ده مسلم هو لا ذمي ولا حاجة، وأعطاه شوية دم وشوية عزك الله نجاسة وحتة ميتة، وقال له خلاص أنا أديت عنك 100، ينفع؟ رضيت بإيه؟ ده مش مال، رضيت بإيه؟ رضيت بإيه؟ ده مش مال، أدى. انت رضيت بالابراء، كتر خيرك ابريني، لكن هي دي علاقة يعني يلا نبيع ونشتري، يلا بلاش الضمان الله يسامحك، يلا نبيع ونشتري، عايز ابيع لك الكتاب دول، عايز ابيع لك الكتاب دول، فتقول لي خد الميتة ديت تمن، ينفع اقول لك انا رضيت بعته تقول قبلته؟ تروح سيادتك واخد الكتاب ودي شوية خمرة ولا شوية تحت دعوة القبول وأنا رضيت؟ الشريعة تقر هذا؟ ما تقرش ليه؟ ما نقول لها يا شريعة أنا راضي وهو راضي، مالك أنت يا قاضي؟ نقول له كده الشريعة؟ بعد الأذان الثاني يوم الجمعة بعنا واشترينا، أنت عايز مني يا شريعة؟ أنا راضي وهو راضي، ينفع نقول للشريعة كده؟ الشريعة حاكمة مش محكومة، الشريعة مش بتتفرج علينا، الشريعة بتحكمنا. ماشي، علينا قوانين، احنا مش عايشين في الفراغ، احنا عايشين بالمراقبة الالهية الشرعية. مينفعش التراضي ده هناك عند الكفار، اللي يتراضى عليه الناس خلاص يعملوا العقد شريعة المتعاقدين بالمعنى الاعم، يتفقوا على اللي هم عايزين، يحكموا بعضهم زي ما هم عايزين، الشعب يحكم الشعب ويقنن الشعب، النهاردة جواز بكرة لواط، زي ما هم عايزين، شذوذ راضين بكده، هم حرين. نعم، لا ما عندناش كده، احنا محكومون لله عز وجل. ها لو لم يعتبر الاثنين هو شخص ثمانية واحدة، المسلم مسؤول عن الاداء الميزاني، لان المسلم هو اللي ادى الخمر بالضبط. كون انه دخل ضامن يعني فرع عن هذا الاصيل، يبقى لابد ان يؤدي مالا، والمال الخمر ليس مالا عند المسلم، صح كده؟ لما هم يبيعوا مع بعض هم حرين بقى، ده مال عنده خلاص انت حر، ولذلك انا بأقر الخمره في بيته، اقول له بس ما تشربهاش في العالم، بأقر الخمره في بيته ليه؟ لانه عقد الذمه يقتضي كده، عنده محترم عنده، بس ما تشربهاش بره، اشربها جوه، اتزفت على عينك جوه البيت اشرب زي ما انت عايز. نعم، طيب وبعدين ايه هو اللي يجوز؟ اسال السؤال على بعض عشان انا اصلي على قدي في الفهم. يجوز ايه؟ يجوز الضمان ازاي؟ يعني سيضمن ما علينا من ضيف مقابل زجاجة الخمر. هو باع له زجاجة الخمر ولا باع له الخمر؟ اللي معانا فرض المسألة انه باع له الخمر، ما قالوش بعت لك هذه القنينة والخمر اللي معاه فوق البيعة، يقول له طيب يلا ادي الخمره اهو كبيته، ويلا نتصالح على زجاجة الخمر، ما قالوش كده، الفرض اللي معانا مش كده، فالفقيه برضه ما يعملش كده، الفقيه الفرع اللي معانا طبق عليه. عايز تفترض انت فرع جديد؟ مفيش مانع، مفيش مانع، زي ما هم افترضوا افترض انت كمان، بس الزجاجة ايه مشكلتها؟ مفيش مشكلة، زجاج مال يحصل عليه الصلح وخلاص، وتخلو العهدة وتبرأ الذمة. نعم، Yeah. العقد فاسد يا اخي الحبيب، شوف انت شوشت عليه زي العقد فاسد. العقد نفسه فاسد لانه عمل على خمر، عقد على خمر. كون الزجاجه بقى ب 100,000 جنيه ويخصم اغلى حتى من الخمر نفسه، هو ما عقدش على الزجاجه، هو عقد على الخمر. وزيك قلت انا جاوبت الاستاذ وقلت له كب الخمره لانه ما فيش عقد عليها، انا عقدت على القنين، على الزجاجه، على القاروره، على العبوه، على الكيس، على اي حاجه اتفضل. خلاص يبقى فيها تفريق الصفقه، فيها تفريق الحكم، حاجه اسمها تفريق الصفقه عند الشافعي، فيها قولين والاصح انه يصح في الصحيح ويبطل في الباطل. ما انا قلت جاوبت اهو، فيه تفريق الصفقه، تفريق الصفقه الاصح انه يصح في الصحيح. جاوبت والله. نكمل. شكرا. قال وإنما يرجع، بعد ما أعلمنا أنه يرجع على المضمون عنه، قال وإنما يرجع إذا أشهد بالأداء. متى يكون له الرجوع؟ إذا أشهد، فاعل أشهد، ضمير يعود على من؟ على الضامن. وإنما يرجع أي الضامن، إذا أشهد أي الضامن بالأداء ولو رجلا ليحلف معه، ليحلف معه يعني عند القاضي لو احتاج الأمر، لو جاء المضمون عنه وقال له ماذا تريد مني؟ قال له أنا ضمنت عنك وأديت الحق، فقال له لا ما ضمنتش عني، قال له طب يلا نرتفع للقاضي ومعي رجل أهو هيحلف شاهد هيحلف، يبقى في اثنين الضامن والشاهد. قال إذا أشهد بالأداء ولو رجلا ليحلف معه، يبقى في اثنين الضامن وشاهد. قال لأن ذلك حجة عندنا عند الشافعية، عند غير الشافعية هيحتاج شاهدين، قالوا لا يكفي شاهد واحد معاه مع الحلف ليحلف معه، يعني مع الشاهد، يبقى يكتفي بشاهد والقسم، قسم الضامن مع شهادة واحد فقط يكفي عند الشافعية، لأن ذلك حجة عندنا. أو أدى بحضرة مدين، يبقى متى له الرجوع؟ إذا أشهد ولو رجلا، أو أدى بحضرة هذا المدين، بحضرة هذا المضمون عنه، أو في غيبته وصدقه الدائن، أو حتى لو كان في غيبة المدين ولكن الدائن صاحب الحق صدقه وقال فعلا هو أدى عنه، طب هيكذبه ليه؟ طب ما سقط الدين خلاص، كون الدائن يصدق الضامن معناه أن الدين سقط، فلما يكذب المضمون عنه؟ أنت بتكذب ليه؟ بيكذب مصلحته أنه عايز يتحلل، وقد حللك المضمون له بتصديقه للضامن. قال وصدقه الضامن العلة لسقوط الطلب بإقراره، لسقوط طلبه الطلب بإقرار اللي هو المضمون له اللي هو الدائن بإقراره، الإقرار اللي هو الشهادة بالحق على للنفس على الغير، حق للنفس على الغير، فهنا بإقراره يعني بشهادته أنه قد سقط دينه، دين نفسه. قال بالشرط المذكور في قوله أي وهو كون كل من الضمان والقضاء بإذنه، أي بإذن المضمون عنه على ما سيأتي، إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، وكذا لو كان الضمان بإذنه فقط في الأصح، يكفي الضمان فقط في الأصح، يبقى كأنه يقول أن اشتراط الضمان بإذن المدين اللي هو المضمون عنه باتفاق بلا خلاف، أما اشتراط أن يكون القضاء اللي هو أداء الحق يعني بإذن المدين فيه خلاف، والأصح أنه لا يشترط، يبقى اشتراط إذنه في الضمان لا خلاف فيه، لا خلاف في اشتراطه، أما اشتراط إذنه في القضاء حتى يرجع عليه يعني ف ففيه خلاف، والأصح أنه لا يشترط. مرة أخرى، وكذا لو كان الضمان بإذنه فقط دون القضاء في الأصح، يعني لأنه إذن، عفوا، لأنه إذن في سبب الأداء وهو الضمان. أو أذن، تصح أن تقول لأنه أذن في سبب الأداء وهو الضمان. حضرة المدين اللي هو المضمون عنه لما أذن في الضمان فقد أذن فيما يلزم من الضمان وهو الأداء. يبقى الأصح، دليل الأصح إيه؟ الأصح بيقول لا يشترط إذنه في القضاء. دليلك إيه يا أصح؟ قال لأنه لما أذن في الضمان أذن في توابع الضمان، أذن في لوازم الضمان وهو القضاء. هذه هي الجملة، لأنه أي المدين أذن في سبب الأداء وهو الضمان. أذن عندما ضمن، يعني سبب الأداء هو الضمان، فلا يحتاج إلى إذن جديد في القضاء. يبقى الأصح لا يحتاج إلى إذن جديد في القضاء. مش قلنا سابقا المضمون عنه لا يشترط رضاه في الضمان؟ صح. طب احنا دلوقتي فرقنا بين الضمان والقضاء. ارفع صوتك حتى ليه لا اسال سؤال من الاول واسمع الاخوه لاني ساسالهم. قلنا سابقا ساسال في اخر الحلقه. قلنا سابقا انه لا يشترط رضا المضمون عنه. لا يشترط رضا المضمون عنه في الضمان. في الضمان. وبالتالي يعني في القضاء. فالان اسمع يعني نسمع تفريق ان في الضمان نسمع تفريقا انه يشترط او اذا كان يرضى في الضمان فلا يشترط رضا في القضاء. يلا. فلماذا هذا التفريق؟ يلا حللنا المشكله دي، حلوا لنا هذه المشكله. لسه جاي وجاي متاخر ليه سيادتك؟ حل هذه المشكله. تعرف مش سامع بيقول احنا اشترطنا في اول الضمان انه او قلنا في اول الضمان انه لا يشترط اذن المضمون عنه، لا يشترط رضاه، لا يشترط حتى معرفته. خلاص لا يشترط اذن المضمون عنه، يعني انا ادخل واضمن لفلان دينه من غير حتى ان ياذن لي او يوافق لي المضمون عنه. والان تغيرون ذمتكم ايها الفقهاء، الآن تقولون إذا كان بإذنه. فهل الذمة واحدة ولا هما ذمتان مثل الأمريكان؟ ها؟ ذمة واحدة حسن ظن في الفقهاء يعني. طيب قول يا محمد سعيد. هنا بيتكلم على شرط الرجوع. شرط الرجوع متى له أن يرجع؟ إذا كان بإذنه. لكن لو لم يأذن الضمان صحيح لكن لا يرجع. إيه بس إيه المشكلة؟ يعني أصلا الرضا مش يشمل كل هذا حضرتك. الرضا يشمل يعني عندما لا يشترط يعني الله. واحد لم يأذن مضمون عنه، لم يأذن بيقول له أنا هخش ضامن، قال له لا مش عايزك ضامن، لا أريدك ضامنا. خلاص واضحة، مش معرفش ده عرف ورفض ولكنه ضمن. العقد صحيح ولا مش عقد صحيح؟ الكلام الأول بيتكلم على كده، يقول لي هل يشترط إذنه؟ الجواب لا. معنى هذا ترجمة هذا أنه لو لم أنه أذن أو لم يأذن العقد صحيح. انتهينا من هذا. الآن هل يرجع عليه؟ قال لا يشترط إذنه. طيب من لم يأذن يبقى لا يرجع عليه. طب ده أدى، خلاص أدى من عندي يأخذ ثوابه عند الله، لكن لا يأخذ من هذا العبد شيئا في الدنيا لأنه لم يأذن. يروح يقول له إيه؟ اديني إيه؟ ما أنا ما أذنت لكش، أنت طفيلي. يقول الأبعد أنت طفيلي، دخلت عايز إيه؟ مش عايز ثواب، خد الثواب عند الله. بجاحة يعني البعيد. ماشي؟ الله لا إله إلا الله. وصلنا فين لو سمحت؟ ارفع صوتك، انت نفسك مش عارف اي كلام، بتدندن وخلاص. ولا يرجع اذا ضمن بغير ولا يرجع اذا ضمن بغير الاذن. اهو ولا يرجع اذا ضمن بغير الاذن. ضمان صحيح وخلاص وأدى وانتهى وبرئت عهد. على فكرة برئت عهدة الأستاذ المضمون عنه ده، برئت عهدته خلاص، لكن لا يرجع عليه الضامن. ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن ولو أدى بالإذن. الله، والله كلام جميل، يتمايل له الطلبة العلم طربا لو فهموا هذا الكلام. بيقول لي في الأصح أنه يشترط الإذن حتى يرجع، ولا يشترط الإذن في القضاء. معنا أحباب الخير، لا يشترط الإذن في القضاء في الأصح، لكن يشترط حتى يرجع أن يكون قد أذن في الضمان. طيب شكرا. اعكس المسألة بقى، هو لم يأذن في الضمان ولكن أذن في القضاء، أذن في أداء الحق، يرجع عليه ولا ما يرجعش؟ قال ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن. الضمان في الأول كان بغير إذن، ولو أدى، لو للغاية، ولو أدى بالإذن. ساعة الأداء أم قال له يا أيها المضمون عنك، يا من لم تأذن في الضمان ابتداء، هل تأذن الآن في القضاء؟ قال له ماشي أذنت. كلام لا، كلام ملوش اعتبار، لأنه إذا كان أصلا لم يأذن هل يرجع بهذا الإذن عليه؟ قال له لا، أنا لم أأذن أصلا في أصل الضمان. خلاص، لا يرجع إذا ضمن بغير الإذن، إذا كان الضمان بغير الإذن، ولو أدى بالإذن. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني طيب صحيح كده، هو قوله أذن بالقضاء يعني حوى لا ما حواش، لا ما حواش، لا ما حواش، للعكس، إذنه بالضمان يلزم منه الإذن بالقضاء، يلزم منه التوابع، لكن إذنه بالأداء لا يأذن منه الإذن بالضمان، لأن القوانين ليست ذات جماعة بتوع القوانين ولا الحقوق ولا كده، ليست لها صفة رجعية، ليست اللي هو بيسموه إيه في القانون الإيه؟ الأثر الرجعي، الأثر الرجعي، لا تطبق القوانين بأثر رجعي. لما حضرتك أذنت الآن في القضاء هل ينسحب على ما مضى؟ الكلام فارغ، لا ينسحب على ما مضى، لا يحوي، مش حاوي، هو ليس حاويا. نعم، ما يضمن يعني، ويضمن دي كلمه كده مجوفه، ما هو يضمن يعني معناها يسدد، هيأذن ليه، افصل بينهم، وفعلا ما اذنش في ضمان مترابط، ما اذنش في ضمان، ولو اذن له في ولو لم يأذن له في القضاء، في الضمان بين الاذن له في الاذان، في الاداء، حيث في الاول قلت هيك الضمان يحوي كل هذا، الضمان يستتبع الاداء. طب وليه؟ طب يبقى كده ليه ما يستتبعش الرجوع؟ الضمان بيتبع ما بعده، لكن ومنه الرجوع، ومنه ما بعده، ما كانت ما بعده يستتبع ما قبله. لا، انت بتقول الضمان يستتبع ما بعده، صح، اليس الرجوع مما بعده؟ سيؤدي، يضمن، سيؤدي، سيرجع، صح. طيب خلاص، يبقى انا طلبيه قلت اي حاجه، يبقى يرجع علي فضل، قلت لا، اذا لم يأذن له، خلاص، اذا لم يأذن له، احنا قلنا يضمن حتى يعني له ان يضمن بغير رضا، الضمان وقع، يبقى له ان يرجع عليه، هو لم يأذن له في الضمان. طب ما هو كيف كيف كيف فعل هذه المعامله؟ كيف صار الضمان صحيح؟ لا يحتاج الى اذنه، خلاص، يبقى الباقي ايضا يبقى له ان يفعل كل تبعيات هذا الموضوع. لا، انا لم اسمح لك بالدخول في هذا المسألة، ترجع علي. لماذا لم تقل انا لا اريد ان يضمن؟ قلت انا لم اسمح، انا لم اسمح. لماذا لا يشهد قاضي او يقول انا لماذا ايه؟ لماذا لا يشهد يعني او يقول انا لا اريد، انا لا اريد يا قاضي، هو القاضي يتحكم فيا؟ هيروح القاضي يقول له انا هخش في الضمان؟ طب القاضي مش من حقه انه يقول له ما تخش او ما تخشش، حر خش، بس مش هترجع، لان صاحب الدين الاصلي لم يأذن لك. طب واذا اذن له في الاداء، صوره اذا اذن له في الاداء، اذن له في الاداء ولم يأذن في الضمان، يبقى لا يأذن في التوابع. اليس الضمان مرتبطا بالاداء؟ الضمان يرتبط بما بعده، اما الاداء لا يكر على ما قبله، لا ياتي، لا يستتبع ما قبله. بس في الاثنين فيهم المعنى، يعني فيهم المعنى المضاف. لا ما فيهاش المعنى، لا، الاولاني يستتبع لان له توابع، لكن الثاني ده تابع، فكيف يستتبع الاصيل؟ يعني الأصيل يستتبع الفرع، الأب يستتبع ما بعده. يعني كيف سيؤدي عنه بغير أن يكون قد فهم منه ضمنا أنه قد ضمنه؟ هو ضمنه، احنا ما بننزعش أنه ضمنه. أنا أذنت لك أن تؤدي عني، ثم نقول الآن هو لم أذن له أن يؤدي عنه، يبقى أذن في الضمان، أذن في الأداء، أيوة، أن يؤدي في الأداء فقط. طب وما يبقى كأنه أذن له في الضمان؟ لا، ما أذنش له في الضمان، لا، أذن له في الأداء فقط. لماذا نصحح الصورة وعكسها؟ يا أخي، ده حتى الكفار بيعملوا كده. لا، الأثر الرجعي مش موجود في القوانين، العقل بيقول كده، مفيش أثر رجعي في القوانين، حتى عند العقلاء بغض النظر عن ديانتهم. لما أجي أطبق القانون دلوقتي ما أطبقوش بأثر رجعي، فأنا أذنت لك في الأداء، طب روح أدي، إيه المشكلة؟ أدي ولم أذن في الضمان، إذا أردت الضمان نعيد الضمان مرة أخرى، نعيد العقد مرة أخرى بإذنه. يعني مش اللازم يستلزم يكون في ملزوم، اللازم يستتبع الملزوم أو يستلزم يكون في ملزوم، يعني كيف اللازم؟ مش لازم، اللازم هو أداء، اللازم هو أداء. يلا يلا يلا يلا يلا نقول أهو. حاضر حاضر، مفيش عقد ضمان ولا حاجة، وأنا دائن للأستاذ خلاص، وأنت راجل أجنبي وسديت عني، سديت، هل يحتاج إلى إذني؟ ما يحتاجش خلاص، متأكد؟ طب افرض أنا أذنت لك، مفيش ضمان ولا حاجة، ده مفيش ضمان، أنت بتروح تسد عني، وبعد شوية بدل ما تروح تسد قلت لي وأنت رايح تسد، قلت لي أنا رايح أسد عنك، وقلت لك روح سد، هل يحتاج انك ترجع لي؟ هل يستلزم انك ترجع لي؟ اذنت لك، بتقول لي هروح اسد عنك الدين، هل ده يستلزم انك ترجع لي؟ تقول لي هات الفلوس اللي عليك، انا اذنت لك في الاداء بس، انا معليش ليك حاجه، انا عليا للشيخ، وانت روح سديت عني كتر خيرك. تقوم ترجع عليا ليه؟ ترجع عليا لما تقول لي هسد عنك بشرط الرجوع عليك، حاضر، لكن انت ما اذنت لكش في، اذنت لك في الاداء بس، فده شيء شكلي، ده مجرد ان انا باذن لك في القضاء، ايه المشكله؟ هل ده معناه الضمان؟ خرجنا عن الفقه بقى، افترض ان في سوء نيه. نعم سامع، المدينة ايه؟ دائن ومدين وايه؟ ودين غير الدين السد خلاص، اللي غير سد الدين مش ايه؟ نية ايه؟ مش فاهم الحقيقة، مش فاهم يعني ايه سيء النية. خلاص انا فهمت، بقول لك لا ما يفضلش في ذمته الدين، مش سد الدين خلاص، فيك بتقولي تسد الدين، مش محتاج اذنه، لا يحتاج لاذن، الدين يعني هو كان هيقضي على مبلغ اي مساله اخيره اللي هي مساله ايه؟ مساله ان هو ادى الي بالدين فلا يلزمه الرجوع علي على المدين على طيب انا اديته عنه صار الدين بدل من عنده هو عنده. طيب يعني انت موافق الكتاب ولا ضد الكتاب؟ مش موافق الكتاب؟ عايزه يرجع عليه ولا مش عايزه يرجع عليه؟ هرجع عليك. بس هو ما قالوش ان انا هرجع عليك. هو دايما في ذمتك. ذمه مين؟ في ذمه النبي. هو لما سدد الدين ما بقاش فيه ذمه خلاص. الذمه شغرت خلاص. فرغ. مش سد الدين، السؤال بتاع الاخت، سد الدين خلاص. الدين اتسد خلاص. خلاص اتسد الدين، مفيش في ذمته حاجه. يعني يا اخوانا الله يسامحكم، بارك الله فيكم، يسامحك ويسامح ويسامح كل اللي مخه ملخبط. الحكومة عايزة مني فاتورة التليفون. الحكومة عايزة مني فاتورة التليفون. أنا لي اشتراك عند الحكومة في التليفون. فالحكومة بتطالبني ب 600 جنيه. خلاص؟ فراح واحد من الأفاضل طلبة العلم ويعني قال الشيخ بيتعب معانا فنروح نعمل معاه جميل. خلاص؟ فراح للتليفونات وقال لهم التليفون رقم 55555 عليه كام؟ قالوا له عليه 600 جنيه. فقال لهم خدوا 600 جنيه اهي. ايه اللي بيحصل في الحكومه؟ الحكومه بترجع تطالبني تاني. بس عايزين بس نفهم انتوا عايشين في مصر ولا عايشين في الواء الواء ولا عايشين فين بالظبط؟ الحكومه بتطالبني تاني بعد ما بيروح طلبة العلم ولا واحد من الافاضل الاماثل من حضراتكم يسد ال 55555 جنيه للحكومه. الحكومه بتعمل ايه؟ هي دي محتاجه ذكاء. هي دي مش انتهت خلاص؟ هو قال الشيخ اهو عشان ده عايش في مصر، اما انتوا عايشين في حته تانية مش عارف انتوا عايشين فين، بتخرجوا من هنا تروحوا فين انا مش عارف. الحكومه عايزه الدائن، يعني الحكومه يعني الدائن عايز فلوس تخش جيبه وخلاص. صاحب التليفون 5555 ده خلاص انتهت ذمته خلاص. كانت الاول مشغوله صارت شاغره فاضيه خلاص بريئة. ايه بقى سوء نية وايه حسن نية وحسن طوية والبطانية والحاجات دي؟ نعم. نتكلم من الذي دفع هذا المال. اللي دفع هذا المال ها؟ له ان يطلب. له ان يطلب لو اتفق معايا. لو حضر طالب العلم قال لي يا استاذ يا شيخ انا هروح اسد عنك بس ده هيبقى دين عليك ليا. قلت له طيب كتر خيرك، بدل ما يبقى غرامة لو قعدنا الشهر مش عارف 8 10 8 هيغرموني، كتر خيرك روح سد عني وبعد كده يبقى المعامله بيني وبينك انت ارفق من الحكومه شويه. يبقى في اتفاق تاني اسمه نقل الدين، انا بقيت مدين لك انت. لكن انت رحت طوعا وسديت عني تيجي تقول لي اديني 600 جنيه؟ لا عيب عيب، ده انا حتى بديك الدرس ما يصحش. إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، وكذا لو كان الضمان بإذنه فقط في الأصح، لأنه أذن في سبب الأداء وهو الضمان، ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن ولو أدى بالإذن. ليه؟ قال لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه. ولو لم يأذن. لم شلها، احذف لم. النسخة الثانية ولو لم يأذن. حاضر الثانية خلاص سمعتها والله. حاضر. النسخة الثانية مع مين؟ بتقول ايه؟ ولم يأذن فيه. النسخة دي هي اللي صح والنسخة دي عايزة تعديل. على الهامش بالخط الرصاص كده تعدل النسخة. المعنى أصلا ما يجيش بلام دي خالص، اللام دي ملهاش أي معنى. ولم يأذن فيه. ولم يأذن و وشيل لو، شيل لو، انا اسف، شيل لو، شيل لو، لو دي زائده لا لزوم لها ولا حاجه اليها. نقرا العباره على جهه الصواب، انت عندك ايه؟ يبقى شيل لو، صح كده. هنقرا العباره على جهه الصواب، ولا يرجع اذا ضمن بغير الاذن ولو ادى بالاذن، ليه؟ لان وجوب الاداء اهو الاجابه على السؤال بتاع السيد سامح لانه لم يقرا الدرس. لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه. وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه، يبقى شيل لو، اللي عنده لو يرفعها. نعم إن أدى بشرط الرجوع رجع. سبحان الله بيجاوب على الأسئلة البيخة اللي بنسمعها. نعم لو نعم إن أدى بشرط الرجوع رجع. لو حضرة الضامن دوت أنا لم أأذن له ولا في الأداء ولا في الضمان ولا في القضاء، لكن لما ذهب ليؤدي المال الحق قال لي هأدفع بشرط الرجوع، قلت له خلاص اتفقنا خلاص يرجع، يبقى في عقد جديد. نعم إن أدى بشرط الرجوع رجع، يعني دي في الصورة الأخيرة. قال ومن أدى دين غيره بغير ضمان لكن بالإذن. إجابة على كل الأسئلة الجميلة بتاعتكم، كل الأسئلة الجميلة بيجاوب عليها سبحان الله. لو أنكم تقرؤون الدرس قبل المجيء لأرحتم واسترحتم. قال ومن أدى، خلاص ما فيش في الضمان بقى، من أدى دين غيره بغير ضمان لكن بالإذن رجع وإن لم يشرط الرجوع، بخلاف ما لو أداه بلا إذن. ليه؟ لأنه متبرع. إذا تبرأ مشكل إزاي؟ الأخيرة دي حضرتك دي تشكل؟ فاهم إن الكلام كل الكلام اللي فوق كأنه عكس الكلام ده. ولو أدى دين غريب غير ضمان دي تشكل ولا دي تجاوب على الأسئلة الجميلة بتاعتنا؟ هو نفس الفقرة اللي فاتت. نقرأ تاني العبارة، نقرأ العبارة مرة أخرى. حاضر نقرأ. ومن أدى دين غيره بغير ضمان لكن بالإذن رجع وإن لم يشرط الرجوع، بالإذن بخلاف ما لو أداه بلا إذن لأنه متبرع. بخلاف ما لو أداه بلا إذن لأنه متبرع، رحت تأدي الدين من غير إذن أنت متبرع، يبقى لا ترجع علي. لكن لو أذنت لك في ذلك يبقى معناه أني أقول لك لك حق الرجوع. لما أذن لك في الدين أروح أدي عنك الدين، أروح أدي عنك الدين، قلت لك روح، يبقى معناه لما أدي الدين أرجع عليك. مفيش معنى هيك إذن في الأداء وغير إذن في الضمان، لأن مفيش ضمان. لا لسه طب ما دخل الضمان أهو يا أخي الحبيب، غير ضمان ومع عدم الإذن. لما يكون في ضمان يبقى معناه في توابع للضمان. هو لما راح أدى في مسألة الضمان، في مسألة الضمان لما راح أدى دين غيره ولا أدى عن الضمان؟ أدى عن إيه؟ عن مطالبة صاحب الحق بالضمان. قال له مش أنت ضامن عن فلان؟ قال له أنا ضامن عن فلان صح. قال له طب هات بقى قد جاءني عاد السداد. فبيأدي الآن إيه؟ عن الغير ولا بيأدي عن الضمان؟ لازمته انشغلت، ده الضامن لازمته مشغولة، لكن راح يأدي عن غيره ده مسمته بريئة. فكيف تسوي بينهما؟ التسوية بين المتباينات حرام، والتفرقة بين المتماثلات برضو حرام، وإتعاب الأستاذ حرام، وعدم قراءة الدرس قبل المجيء مكروه. والله دي كلمة مشكلة حقيقة، أقسم بالله الكلمة دي مشكلة فعلا. هي من غير ما تقسم تفهم منها حضرتك من أدى دين غير بغير ضمان، يعني إن هو يرجع مرة أخرى، يقول لين أدى له في الضمان وأدى له بالأداء فله أن يرجع إليه. كان بالضبط يكر حد لي سؤال، كان لي سؤال عايز تقول حاجة. قول مش معنى انت اللي مش هتقول. قول رحت اسدد المكان بس انا كنت بقى تاني رحت تاني سددت عنك اثنين كتر خيرك. ها وما قلتلكش ما استلزمتش منك. ها بيقول الشيخ للي مش سامع، للي سرحان، للي بيضحك، انت معانا انتبه. بيقول سددت تاني اخ فاضل راح يسد عني الدين من غير ما يخبرني. اتفضل اكمل. مانيش متبرع. امال انت ايه؟ اخبطتك ان لا لا لا واحده واحده بس بلاش لخبطه. انت رحت من غير ما تسد عني الدين، يبقى اسمك ايه؟ يعني انت ما كنتش موجود مثلا ساعه، انا ما كنتش موجود ساعه الفطوره مثلا، انا ما كنتش موجود ساعه الفطوره ورحت انت تسد الدين، يبقى اسمك ايه؟ يبقى متبرع. يبقى كلامه أول كلامك يناقض آخره. لا عليك دين لواحد. علي دين لواحد. أنا سددت عنك الدين. مين تسددت عني الدين؟ جاي طالبني مالكش فسددت عني الدين. تبقى اسمك إيه؟ أطلبك. ما تطالبنيش. لا طالبني ليه؟ حد قالك سد الدين؟ بيقول لك أهو أوله مش عارف شهامة وآخره ندامة. أنت عامل شهم، عامل شهم وكمل بقى للنهاية، ما تطالبنيش. لكن هتطالبني هقول لك انت راجل طفيلي، هقول لك انت فضولي، هقول لك اي حاجات كتير. حصل لك ضرر لما كتر خيرك. ما هو لا هو انت عملت عمل وحش، انت عملت عمل بطولي، بس اللي يعمل عمل بطولي ما يطالبش بقى، ياخد اجره من الله. كان هيجي لي ضرر وانت متبرع متفضل. انا مش بقول انت وحش، انا بقول انت متبرع، يعني بتعمل تبرع، يعني بتعمل سنه، يعني بتعمل خير، يعني بتاخد ثواب، بس ما تطالبنيش في الدنيا بحاجه ولا في الاخره، لاني ما قلتلكش سد عني حاجه. خلاص انتهى، انتهى اللي عندك ولا لسه ما انتهاش؟ انت بقى في اه ممكن، اه ممكن اقول لك كتر خيرك، انت سديت عني، الله يرفع عنك الاذى، خد يا عم الحاجه وخد زياده كمان، سديت عني كم 100 خد 105، مش ربا زياده، مش ربا. ايوه واحنا اتفقنا على الحاجه، مش مكسب. ده كان يقبل هديه ويسيب عليها، سيدي النبي كان بيعمل كده. نعم. تعمل ايه؟ اه مثلا فاتوره الكهرباء جايه، ايوه انت مش موجود، ايوه فاتوره العاده مثلا انت مش موجود، فانا اخد. حلو كده، ابتدى يرجع لقواعدي مره اخرى. بيحصل في الحياه فعلا كده، ان راجل محصل الكهرباء بيخبط مش لاقي صاحب الشقه، فالجار بيطلع متبرعا بيسد عنه الدين. كمل السؤال اتفضل. فاتوره العاده ماشي، كمل السؤال. خلاص طلع ودفع. ها انا اطلب. جرت العادة على كده، جرت العادة على كده، وجرى العادة ان الناس الحمد لله فيهم خير، فيهم خير. هو انا لما لقيك عملت فيها معروف هعض الايد اللي احسنت الي؟ ما الخير المعروف يقابل المعروف. فجرت العادة فعلا ان الجار، لانه جار والله تعالى وصى بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، فالجار بيأدي عن جاري. ولما يجي الجار المحترم بيقول له كتر خيرك، ويروح مديله الفلوس وفيهم بوسة، اللي هو قال للاخ الكريم بيقول له خد ال100 وفيهم 105 كمان، ممكن يدي له طبق مثلا مهلبيه، ممكن ما شاء الله يخش له بطبق فيه شويه كوارع، علشان سد عنه دين، بدل ما يروح لغايه المحطه بنفسه وفي الحر ويتكبد يوم اجازه. فبيقول له كتر خيرك، انت فعلا بيرفع عنه اسرا، فبيروح يكافئه بحاجه لو عنده يعني لطف ولا حاجه. اقل حاجه انه يدي له المبلغ على يعني كاملا، او يديله ما ياخدش الباقي، ده اللي بيحصل. لكن بقى كشريعه، كشريعه هو مطالب شرعا ان هو يدفع له؟ قال لا مش هدفع لك، مش هدفع لك، ما حدش قال لك سد عني. خلاص واحده واحده. نعم. هو ده الشريعه، الشريعه يعني معناه القضاء، هو القضاء ده خارج الشريعه. عندنا في كتب الفقه كتاب اسمه كتاب القضاء، والشريعة معناها ان الشريعة في كون والقضاء في كون، الكون معانا في الشريعة برضه. واحد واحد. نعم. يعني ممكن نقول انه الضامن بغير اذن بحد ذات الاذن، احنا ما معناش ضمان دلوقتي، الامثلة اللي عاملين بدور ده مش ضمان، ده سداد دين عن الغير. اقول في المسألة في مسألتنا اتفضل. الضامن بغير اذن بحد ذات الاذن لا يرجع. اه. والذي لم يدخل بالضمان اصلا بحد ذات الاذن يرجع؟ لو كان بالاذن يرجع، لو أذن له. اه خلاص، يبقى ما هو ده اللي بيقول الفرع الأخير كده، لو أذن له في سداد الدين معناه أنه يقول له ارجع علي إن شئت. هذا لم يكن ضامنا، لا بإذن ولا بغيره. لم يكن ضامنا، ده رجل أجنبي زي ما قال الشيخ كده، لا أن علي دين وصاحب الدين جاء يستقضيني فلم يجدني فأدى عني متبرع. قال لي كلمني على التليفون، يا فلان فلان جاء يستقضيك، أدفع له؟ ادفع له لو تكرمت، يبقى أذنت له، يبقى يرجع علي ان شاء، وقد يعفو عني تكرما، مش واجب يعني. مسألة جرت العادة بالرجوع. اه جرت العادة بالرجوع. طب العادة محكمة؟ لا، العادة محكمة لما تخالف الشريعة. العادة محكمة والعرف معمول به وكل حاجة، اهلا وسهلا، بس العرف الذي يخالف الشريعة. لأني هقول له أنت سددت لي، حد قال لك تسد؟ أنا كنت هقول بتوع الكهرباء معيش فلوس. معيش فلوس، هتزنقني ليه؟ هروح اقول لهم الفاتوره دي غاليه، نزلوا لي الفاتوره، فانت ضايقتني. لا ما يبقاش دين في رقم. اي والله اسندني كده، اي المضمون عنه. هو بيتكلم على ايه؟ بإذنه أي المضمون عنه، تفسير للضمير بإذنه، ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها أو إذا علم قدرها، أي وكذا بمفهوم قوله بين قوسين المستقرة في الذمة بقوله ولا ما لم يجب، لا يصح ضمان المجهول، وده مفهوم يعني مفهوم المخالفة لقوله المستقرة في الذمة، ولا يصح ضمان ما لم يجب، وهذا مفهوم المخالفة لقوله ما لم يجب، ففيه مع ما سبق لف ونشر مشوش، فيه مع ما سبق لف ونشر مشوش يعني غير مرتب، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم فبدأ بالأخير وسن بالأول، فهو لف ونشر مشوش، كقوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن، تمثيل لضمان المجهول من جهة الجهل بقدر الثمن لأنه لا يعلم قدر ما يتفقان عليه، بع فلانا كذا، بع فلانا السيارة وعلي ضمان الثمن، كم الثمن؟ لا يعرف، هذا الضمان لا يصح لجهالة الثمن الذي يتفقان عليه، قد يتفقان على 100 على أكثر على أقل. قال والتمثيل بذلك لضمان المجهول من هذه الجهة صحيح، وإن كان من ضمان ما لم يجب من جهة كون الثمن لم يثبت، وإن كان من ضمان ما لم يجب من جهة كون الثمن لم يثبت، يعني فيها جهة أخرى، هناك جهة أخرى تمنع أو تبطل هذا الضمان، وهي أن الثمن لم يثبت أصلا، هناك جهتان تبطلان الضمان، جهة جهالة الثمن أن يضمن المجهول، وجهة أخرى هي ضمان غير الثابت، لأنه بيع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن اللي هو المجهول، بيع فلانا كذا يعني البيع لم يأتي بعد، البيع لم يحدث، قد يحضر وقد يثبت وقد لا يثبت، إذن الجهالة من جهتين، ففيه الجهتان جهتا البطلان. فاندفع اعتراض الشيخ القليوبي بقوله تمثيله بهذا للمجهول لا يستقيم لأنه مما لم يجب، انتهى كلام القليوبي، وصح هو تمثيل لما لم يجب لكن فيه الجهة الأخرى. طيب، ولا ضمان يعني لا يصح ضمان ما لم يجب أي ما لم يثبت، كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل، 100 يمثل ب100 لأن صارت 100 معلومة، لكنه صحيح 100 معلومة لكنه لم يثبت بعد في المستقبل، يبقى لا يصح هذا الضمان. وكضمان نفقة الزوجة المستقبلة، نفقة الزوجة بعقد الزواج وبالدخول وبانتقالها إلى بيته صارت دائنة له بنفقة مستقبلة، كلما استمر الزواج كلما استمر التسليم كلما وجب عليه نفقة لها، فهي نفقة مستقبلة، فهل يصح ضمان النفقة المستقبلة؟ لا، لأنها لم تجب، قد يطلقها الآن، قد تخالعه الآن، يطلقها على مال أو تخالعه فتبين، أو يطلقها ثلاثا فتبين بينونة كبرى فتنتهي النفقة خلاص. وكضمان نفقة الزوجة المستقبلة، المستقبلة دي صفة لمن؟ ولا للزوجة؟ للزوجة، الزوجة المستقبلة، فهو يقدر عايز يتجوز، زعلان من زوجته الحالية فعايز يتجوز واحدة تانية وهو مش متجوز أصلا. وكضمان نفقة الزوجة المستقبلة، النفقة هي المستقبلة مش الزوجة المستقبلة، النفقة المستقبلة، النفقة التي لم تجب بعد. قال ولا يصح ضمان تسليم المرهون للمرتهن قبل قبضه، ليه؟ قال لأنه ضمان ما ليس بلازم، لأنك قد عرفت في باب الضمان في باب الرهن أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وما دام لم يقبضه المرتهن من الراهن فليس بلازم، والضمان متعلق باللازم أو بما يقول للزوم، وما طالما لم يحصل القبض فلا لزوم فلا ضمان. ولا يصح ضمان تسليم المرهون للمرتهن قبل قبضه. يعني بيقول المرتهن أنا أضمن لك أن يسلم لك هذا المرهون، أو يقول للراهن أنا أضمن لك تسليم هذا المرهون العين. يقول الراهن أدخل بينكما وأضمن أن يسلم لك المرتهن هذه العين المرهونة. طب دي العين المرهونة أصلا لم تقبض فلا يصح الضمان. يبقى الصورة اللي معانا أنه يضمن للراهن أن يعيد المرتهن إليه العين المرهونة، لا ضمان حتى يتم القبض، لأنه ضمان ما ليس بلازم، ما ليس بلازم لأنه لم يحصل القبض. إلا درك بفتح الدال والراء ويجوز سكونها، درك وهو على تقدير مضاف كما أشار إليه الشارح بقوله أي ضمان، أي ضمان درك أو درك. يبقى المصنف قال إلا درك المبيع، فالشارح قال أي ضمان درك المبيع. يستثنى من ضمان ما لم يجب. وقول المصنف المبيع أي أو الثمن، إلا ضمان درك المبيع أو درك الثمن، أو أنه أراد بالمبيع المعقود عليه مبيعا كان أو ثمنا كما أشار إليه الشارح حيث صوره بصورتين. قال وإضافة الضمان للدرك لأدنى ملابسة. ليه؟ قال لأن المضمون في الصورة الأولى الثمن عند إدراك المستحق للمبيع، وفي الصورة الثانية المبيع، المضمون هو إيه؟ المبيع عند إدراك المستحق للثمن. فظهر من هذا أن الدرك اسم مصدر بمعنى الإدراك، أدرك إدراكا فالدرك اسم مصدر. وفسره بعضهم بالعهدة والتبعة، فكأنه يضمن له عهدة الثمن أو المبيع والتبعة به أي المطالبة به، ولذلك يسمى ضمان العهدة أيضا. أصل العهدة، ما معنى العهدة؟ العهدة هي الصك الذي يكتب فيه العقود، الصك، اللوحة، الورقة التي يكتب فيها العقود تسمى عهدة لأصل اللغة. فصاروا يسمون الثمن باسم الصك الذي يكتب فيه. أصل العهدة يطلق على الورقة أو الصك أو الكتاب الذي يا حمزة يكتب فيه الثمن، فصار يطلق على الثمن عهدة. فهذا من باب تسمية إيه بإيه؟ مرة أخيرة، العهدة هي الورقة أو الصك الذي يكتب فيه الثمن، فصاروا يطلقون على الثمن عهدة. فهذا من باب تسمية إيه بإيه؟ ارفع يدك وتكلم. نعم غلط، تفضل. غلط، تفضل. غلط، تفضل. الشيء بشيء يذكر. غلط، غلط. غلط، الشيء ببعضه بخر. نعم غلط، غلط، غلط. الصك مكتوب فيه الصك. أيوة، الحال بالمحل، الحال بالمحل، جدع صح. خذ التوبة تجب ما قبلها. ماشي. من تسمية الحال بالمحل الصك أو الورقة محل، حل فيه الثمن، كتابة الثمن، فسمى الحال وهو الثمن باسم المحل وهو الصك أو الورق. ماشي، هذا في البلاغة مجاز من باب تسمية الحال بالمحل. كويس. طيب ايه الصورة اللي معانا؟ الصورة اللي معانا هو بيقول ان ضمان ما لم يصح، عفوا ده ما ضمان ما لم يجب، يعني لا زال في سيأتي في المستقبل لا يصح، ضمان ما لم يجب بل سيأتي في المستقبل، سيجب في المستقبل لا يصح، باستثناء صورتين. الصورة الأولى ضمان درك المبيع، الصورة الثانية ضمان درك الثمن. نشرح باختصار، عقد بيع تم بين سامح وحمزة، سامح بائع وحمزة مشترين. اللي بيحصل في الأسواق إن حمزة لا يعرف سامحا ويخشى أن يكون سامح يبيع ما لا يملك، يكون فضولي بيبيع حاجة مش بتاعته، يكون غاصب بيبيع شيء غصبه، سارق والعياذ بالله بيبيع شيء سرقه ما يعرفوش، فيريد من يضمن له إن هذه العين المبيعة تكون فعلا ملك للبائع وليست مستحقة للغير. مين يضمن لي سامح يا ناس؟ من يضمن هذا البائع؟ من يضمن أن ألا يكون هذا المبيع هذه السلعة مستحقة للغير؟ قلت أنا أضمن، أضمن أن ألا تكون مستحقة للغير، يعني تكون فعلا ملك للبائع، بحيث لو بان في المستقبل أنها مستحقة للغير أنا الضامن، فده مستثنى ضامن لما لم يجب، لو بان في المستقبل أنها مستحقة للغير أنا أضمن فيستثنى هذا. لو نظرتم بدقة، لو نظرتم بدقة ترون أن هذا ليس ضمانا لما لم يجب بل ضمان لما وجب فعلا، الصورة في ظاهرها أنه ضمان لما سيكون في المستقبل، لو بان في المستقبل أنها مستحقة للغير. طب هو الاستحقاق ده الملكية ديت، الملكية ده في المستقبل ولا في الماضي؟ هي في الحقيقة العين دلوقتي عند الضمان، هي ملكي لمن؟ الآن عند الضمان ملكي يا إما لسامح البائع يا إما ملكي للغير، فأنا في الحقيقة ضمنت ما كان فعلا مش ما سيكون في المستقبل، فهي في الصورة تبدو كما أنه لو كان يضمن ما سيكون في المستقبل ما لم يجب، في الحقيقة في الواقع عند التمحيص هو ضمن ما كان فعلا مش ما سيكون، هو ضمن ما كان، إن العين ديت ملك حاليا لسامح وليست ملكا لزيد، لكن في الصورة فقط. الصورة الأخرى، الصورة الأخرى المشتري بقى، سامح بائع وبرضه حمزة هو المشتري، فباع له السلعة فأعطاه في المقابل ثمنا وهو قلم مثلا، أعطاه قلما أو أعطاه دنانير، فسامح لا يعرف حمزة فيقول من يضمن أن هذه الدنانير أو أن هذا القلم الثمن ليس ملكا للأستاذ حمزة المشتري، قد يكون حمزة سارقا، قد يكون غاصبا، قد يكون فضوليا، وبيع الفضول لا يصح وشراؤه لا يصح، فقلت لو أنا أضمن حمزة، فبان في المستقبل اتضح أن هذه الأشياء ملكي لآخر غير حمزة، فمن الذي يضمن؟ الضامن، خلاص يبقى يعود علي، وإذا كنت بإذن المشتري يبقى يعود أيضا على حضرة المشتري، وهذا عند التمحيص ترى أنه أيضا ليس ضمانا لما سيجب بل ضمان لما وجب فعلا وحق قبل الضمان. فنقرأ هذا الكلام، قال لأنه لماذا لا يصح؟ ولا يصح ضمان الدرك إلا بعد قبض المضمون، لا يصح ضمان الدرك، عقد الضمان لا يصح إلا بعد قبض المضمون. كلام جميل، لا يأتي الضامن في هذه في هاتين المسألتين ويضمن إلا بعد قبض المضمون، إن سامح يقبض الثمن فأضمن له درك الثمن، وحمزة يقبض المبيع يقبض المبيع فأضمن له درك المبيع، يبقى لابد من القبض. ليه؟ قال لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري، لأن احنا اتفقنا أنه ضمان ما وجب ولا يجب إلا بالقبض، وإنما صح ضمان الدرك لأنه إن خرج المقابل مستحقا تبين وجوب رد الضمان المضمون. مرة أخرى، وإنما صح ضمان الدرك رغم أنه في المستقبل، لأنه إن خرج المقابل مستحقا تبين ظهر وجوب رد المضمون، فاستثناؤه مما لم يجب إنما هو بالنظر للظاهر قبل التبين، وإلا فهو مما وجب في الواقع اللي كنت بقوله من شوية. في الواقع هو ضمن ما كان واجبا، مش اللي هيجب في المستقبل، لأنه فعلا هو في ملك واحد من اثنين، إما البائع وإما الأجنبي، إما المشتري وإما الأجنبي. إن خرج المبيع مستحقا أي أو معيبا ورد أو ناقصا نقص صفة شرطت أو نقص صنجة وهي الآلة التي يوزن بها، يبقى بقى أدخل أنا كضامن، أدخل ضامنا لكون المبيع أو الثمن مستحقا يعني للغير، أو أدخل ضامنا لكون الثمن أو المبيع معيبا ويرد، لأنه قد يكون معيبا ولا يرد، يقبل البائع بالثمن المعيب، يقبل المشتري بالثمن المعيب. لا، إذا أخذ المبيع الثمن ووجد به عيبا ورده بخيار العيب فأنا ضامن أن يعود إليك يا بائع الثمن، وإذا أخذ المشتري السلعة وجدها معيبة ولم يرضى بها بعيبها وردها للبائع فأنا أضمن لك أن يرد إليك الثمن الذي دفعته، وهكذا. في الأول أضمن له المبيع والثاني أضمن له الثمن. أو ناقصا نقص صفة شرطت، كان في عقد البيع اشترط المشتري على البائع أن يكون المبيع بشرط معين، فلما أخذ السلعة أو المبيع وجده فاقدا للشرط المشروط فأضمن له أن يعود إليه الثمن الذي دفعه عند فقد الشرط المشروط. أو نقص صنجة، أو نقص صنجة، قد يكون ناقصا نقص شرط اشترط في العقد، أو نقص صنجة، صنجة يعني ما يوزن بها، هي الكيلو نصف كيلو، فحضرته اشترى منه على انه 2 جرام، ولما ذهب للبيت وجده ناقص ربع جرام، ناقص كذا ملي جرام، فأنا أضمن له ذلك، أضمن له أن يعود إليه ثمنه إذا كان المبيع ناقصا بعض المكيال بعض الميزان. قال بيعرف الصنجة، صنجة كلمة معربة فارسية معربة وتقال بالصاد وبالسين، صنجة صنجة سنجة، وهي الآلة التي يوزن بها. وإذا صرح بضمانه عن شيء مما ذكر لم يضمنه عن الآخر. إن كنت أنا قد دخلت ضامنا لسلعة معيبة ترد بالعيب، يبقى لا يطالبني صاحب الحق بشيء آخر، لا يطالبني إن كان مستحقا، لا يطالبني إن كان ناقصا نقص شرط، لا يطالبني إن كان ناقصا نقص صنجة، يطالبني على قدر الضمان، دخلت في ضمان معين لا يطالبني بضمان عن آخر. طيب لو دخلت بلا تحديد، دخلت في عقد بيع ضامن في عقد بيع ولم أحدد اللي هو الإطلاق، قال وإطلاقه ينصرف لخروجه مستحقا، عرفنا أني أدخل لو كان المبيع أو الثمن مستحقا، لو كان معيبا ورد بالعيب، الصورة الثالثة لو كان ناقصا نقص شرط، الصورة الرابعة لو كان ناقصا نقص صنجة. قال لو دخلت بأحد الخصال لا أطلب بضمان عن شرط آخر أو عن عيب آخر أو عن استحقاق آخر. لو لم أشترط شيئا، لو لم أدخل بصفة معينة بل أطلقت أنا ضامن في هذا البيع، ينصرف إلى ضمان الاستحقاق، كون المبيع أو السلعة مستحقة للغير، فلو اتضح أنها معيبة وردت بالعيب لا أضمن، لو اتضح أنها ناقصة نقص شرط لا أضمن، ناقصة نقص صنجة لا أضمن. خلاص، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكفالة، ونرجو أن تقرأوا الدرس قبل المجيد. يعمل فيه لأنه لا أظن لأنه لا يعمل لأنه سيكون على البائع يشتري ويقوم على البائع لفساد البيع. أنا أضمن لك أنه يرجع لك المقابل. العلم واجب عليه بدون ضمان. ما هو الدين واجب السداد. فهمت ولا فهمت الإجابة؟ حد لي سؤال؟ السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.